الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن الزبير قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان عليه الصلاة والسلام، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. الله أكبر. إيش معنى أوجب؟ وجبت له الجنة، اللهم ارزقنا يا رب من فضلك الكريم. وبادئ ذي بدء إخواني، الدرع جبة، لباس الحرب، يلبسها كي يقي نفسه سهام الكفار. ولرسول الله كما ذكر أهل العلم 7 أدرع، ذكرنا في الدرس الماضي أسياف الرسول. من يذكر كم سيف لرسول الله ذكرنا؟ كم سيف؟ 9 أسياف. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام كان له 9 أسياف، وله 7 دروع. قال أهل العلم: وأدراع الرسول صلى الله عليه وسلم منها الفضول، سميت بذلك لطولها، أرسلها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر، وقال بعضهم: وهي التي رهنها عليه الصلاة والسلام في طعام اقترض واستلفه من اليهودي لأهله عليه الصلاة والسلام. يموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهله، حتى نعلم أن الدنيا ليست هي ميزان حب الله للعبد أو عدم حبه، إنما طاعتك لله ومعصيتك لله. قال أهل العلم: وذات الحواشي، أيضا من أسماء درع النبي صلى الله عليه وسلم درع أخرى اسمها ذات الحواشي، وكذلك ذات الوشاح والسغدية والفضة، أصابها من بني قينقاع، ويقال أن السغدية هذه كانت درع لداود عليه السلام، والله أعلم، لم يصح بذلك الخبر، والله أعلم. وقال جابر عن عامر: أخرج إلينا علي بن الحسين درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يمانية رقيقة، إذا علقت بزرافتها لم تمس الأرض، فإذا أرسلت مست الأرض عليه الصلاة والسلام. فرسول الله محمد لماذا كان يأخذ أو يلبس درعا والله قد قال له: والله يعصمك من الناس؟ هذا يا إخواني لتعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، بل هو من التوكل على الله، من التوكل على الله، بل من حسن التوكل على الله الأخذ بالأسباب. ومن ترك التوكل على الله عز وجل طعن في التوحيد، طعن في توحيده، لأن سيد الموحدين رسول الله محمد كان معتمدا على الله في كل شيء، ومع ذلك يأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب النصر، يخرج إلى العدو وقد لبس درعا، ويلبس درعا أخرى فوقها في يوم أحد، ويلبس المغفر كما سيأتي، ويحمل سلاحه عليه الصلاة والسلام، ويخطط ويوري إذا خرج إلى غزوة، يوري بغيرها كأنه سيذهب إلى مكان آخر، ثم يباغت العدو بالمكان الذي يذهب إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث أن الرسول يوم أحد عليه الصلاة والسلام لما أصاب المسلمين الجراحات أراد أن يعلو إلى الصخرة، فإذا به لم يستطع بسبب الدرع التي عليه، فجاء طلحة بن عبيد الله وجلس تحت رسول الله، وصعد على ظهر رسولنا الكريم حتى صعد إلى الصخرة كي يحمي رسول الله ببدنه. وهذا اليوم كما قال أبو بكر يوم أحد كله لطلحة، جعل يدافع الرسول ببدنه، جاء سهم كاد يصيب بدن الرسول فوضع طلحة يده فيه فأصاب كفه، فقال: حس، فإذا بالرسول يقول له والله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، عليه الصلاة والسلام. وقاتل طلحة قتالا عظيما يوم واحد رضي الله عنه، فإذا بالرسول يقول أوجب طلحة، يعني هذا اليوم كله له، وجبت له الجنة رضي الله تعالى عنه. وأيضا عن السائب بن يزيد قال كان على رسول الله درعان يوم أحد قد ظاهر بينهما، يعني لبس واحد كأنه بطانة في الداخل ولبس الآخر درعا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على سنته ويتوفنا على ملته ويحشرنا في زمرته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.